لو كان سمعك صحيحا سمحت. لكن ما سمعته ليس صحيحا. كيف؟ إنه إذا عنده عذر يعني ما بيقدر يتكفر في الليل. إذا كان عنده عذر في الليل أو في النهار ما في مانع، لكن القاعدة والنظام في الليل. بالنسبة لدينا أنت عندكم الآن ظهر يمكن ولا بعد الظهر؟ هذا هو بعد الظهر. نعم. إيه نعم. فبالنسبة لنا الوقت المناسب اللي مخصصينه للإجابة على الأسئلة هو هذا الوقت، ولذلك أطلت النفس معك. وصلت بي نهارا أقول معذرة، أنا منكب الآن على الدراسة والمطالعة والتعليق والكتابة ونحو ذلك. الله يحفظك. مطول في إقامتك في أمريكا؟ ادعينا إذا حل رب الخروج من هون. نحن عاوزينك هون إن شاء الله. يلا عجل عجل. لا هل أنت عمر؟ نعم. زكريا. عفوا. إذا عدت إلى الأردن. إيه. يعني أوه. وديش باقي باقي عليك لتخلص؟ من وين؟ من الجيش؟ إيه. ما دخل في الواحد ولا عمره. ولا عمره. الله المستعان. ما في بدل؟ بدل بدل. بدل نقد. ما فهمت. في بعض البلاد العربية بدل عن العسكرية. أنا إلي أولاد كثر. أين أم أين أم؟ خلصتهم بالمال. المال كثير لا ما يوجد عند المال. دفعنا عن كل ولد 5000 دينار. الله أكبر. حتى خلصنا من الخدمة التي أصلها فرض ومصيرها اليوم ذنب. فإذا احرص أن تجمع المال حتى تخلص حالك، تفدي حالك بالمال مثل الأسرى. موفق لكل خير. هل سميت اسمك وأنا ما التقطت اسمك؟ زكريا. أهلا أهلا مرحبا بك. سلم عليك شيخ. عندي واحد من أخواننا من الزرقاء اسمه أبو أحمد أبو ليلى، تعرفه؟ أبو ليلى بعرفه. نعم. إيه. وآخر اسمه علي الحلبي، تعرفه؟ نعم. سلمنا عليهم لأن جايين هون. إيه. هما الآن عندي وهما يقرئانك السلام. عليك وعليهم السلام. وجزاك الله خير. الله. هل من حاجة أخرى؟ بدنا سلامتك يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت مسبوقا في الصلاة، فلما سلم الإمام نسيت أنني مسبوق، فهممت أن أسلم معه، فلما التفت إلى جاري وهو مسبوق مثلي رأيته هم في القيام فتذكرت فقمت، فهل هذا يعد سهوا ويحتاج إلى سجدتي السهو؟ المسألة لها وجهان. إن كنت سهوت قبل انفصالك عن الإمام فلا سهو عليك، وإلا فعليك السهو. جزاك الله خير. عادة تحصل بعد ما يسلم الإمام. هو كذلك بعد ما سلم الإمام. وطبعا نحن نعلم أنه تسليمة واحدة تنتهي الصلاة. نعم. شيخنا بالنسبة لرواية أبي الزبير ونحن في يعني نتفيأها كما يقال، يذكر شيخنا في بعض كتب التراجم أن شعبة قال في صدري 400 حديث عن أبي الزبير لكني ما حدثت فيها. وأيضا يذكر شيء آخر أنه قال استحلفت أبا الزبير أنت سمعتها من جابر فحلف لي أنه سمعها. ف

ترقيتك له ما فادته ما ضبطت. يا أخي أنت تعرف أن المرسل ضعيف، كل حديث مرسل فهو ضعيف. أي نعم. مو بتعرف هالشيء؟ اي طبعا اعرفه جيدا شيخنا. اذا كيف تسال السؤال؟ غاضب عني. هذا هو. اخوة الايمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. شيخنا والله يعني لو يعيد مسلم الصبيح عن ايش حتى ما في عنه. انه قال